بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نزال الحديث في بيان أقسام الاستعارة. كما ذكرنا أنها تنقسم من حيثيات متعددة. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: واللفظ إن جنسا فقل أصلية وتبعية لدى الوصفية، والفعل والحرف كحال الصوفي ينطق أنه المنيب موفي، كحال كحالي كحال أحسن. تنقسم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار إلى قسمين، باعتبار اللفظ المستعار إلى قسمين: أصلية وتبعية. لأنه لا يخلو إما أن يكون اسم جنس أو لا، يعني مستعار اللفظ إما أن يكون اسم جنس أو لا. فيعنون باسم الجنس هنا النكرة الجامد، نكرة الجامد، يعني النكرة قد تكون جامدة وقد تكون مشتقة، والمراد هنا الجامد. قال الناظم: اللفظ أي المستعار، لفظ أي المستعار إن جنسا، يعني إن كان اسم جنس، إن كان اسم جنس. وجنسا هذا منصوب على أنه خبر لي كان المحذوف مع اسمها، ويحذفونها ويبقون الخبر بعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، ويحذفونها يعني كان مع اسمها ويبقون الخبر، يبقى الخبر وبعد إن التي معنا الشرطية ولو كثيرا ذا اشتهر. تمس ولو خاتما، ولو خاتما، خاتما هذا نقول خبر كان محذوفا مع اسمها وهو سائغ في لسان العرب وعليه الحديث. حينئذ نقول الأصل هنا واللفظ يعني مستعار إن جنسا، إن كان هذا اللفظ جنسا. والأصل في جنسا أنه مضاف، ومضاف إليه الأصل اسم جنس، اسم جنس، اسمه هو الخبر، حذف مضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه، انتصب انتصابه. إذن واللفظ إن جنسا أي إن كان اسم جنس. والمراد به هنا ما دل على الذات، يعني نفس الذات الصالحة لأن تصدق على كثيرين، على كثيرين. قوله على كثيرين هذا أخرج ما لا يصدق على كثيرين كالعلم والضمير، يعني المعارف التي عين مسماها وكان واحدا مثلا، حينئذ نقول هذا لا يصدق على كثيرين. إذن ما دل على الذات أي على نفس الذات الصالحة لأن تصدق على كثيرين، قلنا تصدق على كثيرين أخرج ما لا يصدق على كثيرين مثل العالم الشخصي مثلا، وكذلك الضمير اسم الإشارة لمعين، تقول هذه لا تصدق على كثيرين، لا تصدق على كثيرين. من غير اعتبار وصف من الأوصاف، من غير اعتبار وصف من الأوصاف، يعني دل على ذات دون وصف. والذي يدل على ذات دون وصف هو غير المشتق الجامد. وأما إذا دل على ذات ومشتق حينئذ نقول هذا دلالته على شيئين اثنين: على الذات وعلى المعنى القائم بالذات الوصف، كقولك ضارب ضارب هذا نكرة. وهنا دل على شيئين: على ذات يعني شخص مشاهد في الخارج معين، ومتصف بمعنى وهو الضرب. إذن دلت على شيئين. المراد باسم الجنس هنا ما دل على شيء واحد على الذات دون اعتبار وصف من الأوصاف. فحينئذ المشتق قد يكون معرفة وقد يكون نكرة، كذلك ضارب الضارب، ضارب الضارب، صالح الصالح. حينئذ نقول المشتق بنوعيه المعرفة والنكرة خرج بهذا القيد، خرج بهذا القيد. وتفهم منه أن مراد الناظم هنا ليس باسم الجنس المرادف للنكرة من كل وجه. اسم الجنس في بعض المواضع يراد به النكرة من كل وجه، وهذا يعتبره الأصوليون في باب المطلق والمقيد، فعندهم خلاف هل المطلق مرادف للنكرة أو لا، وهل هو اسم الجنس أو لا. المراد المرادفة من كل وجه، والمراد هنا أخص بمعنى أنه استعمل في بعض أفراد النكرة، استعمل اسم الجنس في بعض أفراد النكرة. وإلا في الأصل عند المناطق أن اسم الجنس ما روعي فيه القدر المشترك مع قطع النظر عن الأفراد بالخارج، روعي فيه القدر المشترك الذي يكون محله في الذهن فقط بقطع النظر عن الأفراد في الخارج، قد يكون له أفراد وقد لا يكون له أفراد. هذا الذي إذا أطلق اسم الجنس عند المناطق انصرف إليه، وكذلك عند الأصوليين. وأما عند النحاة وعند البيانين في هذا الموضع فتم تخصيص وتعميم، تم تخصيص وتعميم. إذن من غير اعتبار وصف من الأوصاف هذا خرج به سائر المشتقات من الفعل والوصف، نحو ماذا؟ قام، يقوم، هذا مشتق أو لا؟ مشتق، لأنه مشتق من المصدر. قام فيه القيام وفيه الدلالة على الزمن، يقوم كذلك فيه القيام والدلالة على الزمن، كذلك قائم فيه دلالة على الذات وعلى الوصف وعلى الوصف. إذن هذه مشتقات حينئذ تكون خارجة، لأن وقوع الاستعارة فيها تبعية لا أصلية، يعني في الفعل و سائر المشتقات، سائر المشتقات كما سينص الناظم عليه، وتبعية لدى الوصية والفعل والحرف، فدل ذلك على أن ثم فرقا بين النوعين. ولذلك قلنا التقسيم هنا باعتبار المستعار، لأنه هو اللفظ المستعار، لأنه لا يخلو إما أن يكون اسم جنس أو لا. إن كان اسم جنس حينئذ الاستعارة أصلية، وإن لم يكن اسم جنس فالاستعارة تبعية. أخرجنا من اسم الجنس المشتقات كلها، الفعل والوصف وما يلحق بهما، حينئذ إذا أخرجناه من اسم الجنس إذا لا يمكن أن يكون استعارة أصلية، وإنما يكون استعارة تبعية، فخرج فيما يأتي. وليس المراد هنا النكرة إذ تصدق على المشتق والجامد، ليس المراد هنا النكرة باسم الجنس، وإن كان قد يراد عند النحاة وعند الأصوليين بمرادفة اسم الجنس للنكرة، لكنه ليس مرادا هنا. بدليل ماذا؟ بدليل مقابلته بقوله وتبعية لدى الوصفية، والوصفية المراد بها هنا ما دل على معنى، ما دل على معنى، فدخل فيه سائر المشتقات، ليس الوصفية التي هي الوصف النعت أحد التوابع عند النحاة لا، وإنما المراد به الصفة المعتبرة مخصصة عند الأصوليين، صفة التي تعتبر من المخصصات عند الأصول، يعني الصفة المعنوية، صفة معنوية. فقام زيد، قام فعل وفيه وصف صفة، حينئذ من حيث المعنى وصفنا زيد بالقيام في الزمن الماضي، قام زيد. كذلك يقوم زيد، زيد قائم، قائم هذا صفة في المعنى، وإن كان خبرا من حيث الإعراب، تقول زيد مبتدأ وقائم خبر، لكنه من حيث المعنى هو صفة معنوية، صفة معنوية. إذن لما قابل الناظم هنا اسم الجنس بقوله وتبعية لدى الوصفية، علمنا أن الوصف بأنواعه حقيقة أو تأويلا لا يدخل في اسم الجنس، فدل ذلك على أنه ليس مرادفا للنكرة. لماذا؟ لأن النكرة منها ما هو مشتق ومنها ما هو جامد، فصالح هذا نكرة لكنه مشتق، حينئذ هل الاستعارة فيه تبعية أو أصلية؟ نقول تبعية. لماذا؟ لقوله وتبعية لدى الوصفية، لأن صالحا نكرة وهو وصف مشتق. وأما ضرب مثلا، ضرب نقول هذا جامد، لأن المصادر كلها تعتبر من الجوامد، حينئذ هي جامد سواء كان دل على ذات أو معنى. إذن ليس المراد هنا باسم الجنس النكرة، إذ تصدق النكرة على المشتق والجامد بدليل مقابلة الناظم بقوله، يعني اسم واللفظ إن كان واللفظ إن جنسا، قابله بقوله لدى الوصفية، فخص قوله إن جنسا بالجامد فقط، يعني خصه الناظم بقوله وتبعية لدى الوصفية والفعل. إذن خرج سائر المشتقات ومنه شيء من أنواع النكرة إذا كانت مشتقة، فتعين قوله إن جنسا المراد به الجامد فقط. إذ لو حمل اسم الجنس هنا على معنى النكرة عند النحاة لخرج الاستعارة الواقعة في عالم الجنس، لو فسر اسم الجنس هنا بالنكرة يعني صار مرادفا للنكرة عند النحاة لخرج الاستعارة الواقعة في عالم الجنس، لأن في اللفظ عالم الجنس في اللفظ معرفة أو نكرة؟ في اللفظ معرفة، ولذلك صح الابتداء منه وتأتي الحال من إلى آخره. وفي المعنى هو نكرة، إذن له جهتان، له جهتان. ولدخل السعارة المشتق إذا كان نكرة، مع أن سعارة علم الجنس أصلية، لأن المراعى هنا المعنى، حينئذ نظرنا إليه من حيث كونه نكرة، فإذا وجدت الاستعارة في علم الجنس فهل هي أصلية أم تبعية؟ نقول هذا معتبر فيه الأصلية، فهي استعارة أصلية، والمشتق إذا كان نكرة صارت تبعية. فتعين الخلاصة أن يكون مراده باسم الجنس الجامد فقط عينا أو معنا، عينا أو معنا. إذن إن كان جنسا، إن كان اسم جنس، قلنا اسم الجنس هنا ما دل على الذات أي على نفس الذات صالحة لأن تصدق على كثيرين من غير اعتبار وصف من الأوصاف، والمراد بالذات في هذا المقام ما يستقل بالمفهومية، ما يستقل بالمفهومية، والذي يستقل بالمفهومية قد يكون مشتقا وقد يكون جامدا، بمعنى أنه أخرج الحرف، حرف يدل على معنى في غيره لكنه لا يستقل بالمفهومية، بمعنى أنه لا يفهم منه بذاته، وإنما لابد من انضمامه إلى كلمتين، كلمة سابقة وكلمة لاحقة، متعلق والمتعلق. وأما الاسم فهو دال على معنى مستقل بنفسه، زيد قائم إلى آخره، وكذلك الفعل يدل على معنى مستقل بنفسه. إذن المراد بالذات في هذا المقام ما يستقل بالمفهومية عينا كان أو معنى، كأسد وضرب، أسد هذا جامد مش كذلك، وهو نكرة، نعم جامد، لأنه دال على ذات، دال على ذات الأعلام التي لا تدل على معان، نقول هذه جامدة. فزيد نقول هذا جامد، عمر هذا جامد، لأنه ليس مشتقا، ليس مشتقا. وكذلك لو نقل من المشتق إلى عالمية كذلك سلب منه الوصف، حينئذ لا يكون مشتقا بل هو جامد. إذن عينا كان أو معنى كأسد وضرب، أسد هذا عين وهو جامد، وضرب هذا معنى وهو جامد، فالمصادر كلها يعتبر من جوامد. فإذا وقعت الاستعارة منه يعني من اسم الجامد فحينئذ قال المصنف فقل أصلية، يعني فقل في نوع هذه الاستعارة أو قل في تسمية هذا اللفظ أصلية، أي استعارة أصلية، أي هي استعارة أصلية، أصلية لو حرك بالرفع، حينئذ أصلية نقول هذا خبر لمبتدأ محذوف، فقل هي أصلية، هي أصلية. واللفظ إن جنسا فقل أنت في تسمية هذا اللفظ أو في نوع هذه الاستعارة أصلية، أي استعارة أصلية، أي هو أو هي استعارة أصلية. حينئذ تكون الاستعارة الأصلية ما كان اللفظ المستعار فيها اسم الجنس، إذا كان اللفظ المستعار فيها اسم جنس حينئذ هذه أصلية، تسمى الاستعارة أصلية، سواء كان حقيقة أو تأويلا، حقيقة أو تأويلا، سواء كان حقيقة وهو قسمان، ما هو جوهر كأسد للرجل الشجاع، وما هو عرض كحبس للمنع عن الشيء. فالأسد نقول هذا اسم جنس جامد وهو جوهر، وهو جوهر، كذلك حبس وضرب، ضرب معروف والحبس للمنع، نقول هذا ماذا؟ هذا جامد وهو معنى، وهو معنى. إذا كان اسم الجنس حقيقة جوهرا أو عرضا حينئذ صارت الاستعارة أصلية. فالأول اسم عين وهو جوهر، والثاني اسم معنى وهو عرض، أو تأويلا كما في الأعلام المشهورة بنوع وصفية نحو رأيت اليوم حاتما، رأيت اليوم حاتما، هذا على ما اشتهر أنها تكون ماذا؟ تكون أصلية. لماذا؟ لأنه في الأصل هو جامد، لكنه بالتأويل بالنظر إلى ما اشتهر عنه حتى صار صفة لازمة إذا أطلق لفظ حاتم حينئذ صرف إلى الجود والكرم صار فيه معنى، صار فيه معنى حينئذ ألحق به بهذا النوع، فصارت الاستعارة فيه استعارة أصلية باعتبار لفظه، باعتبار لفظه. ومثال الاستعارة الأصلية نحو رأيت أسدا يرمي، فأسدا هذا مستعار وهو لفظ جامد أو اسم جنس جامد، حينئذ نقول هذه استعارة أصلية. لماذا؟ لأن الاستعارة الأصلية ما كان اللفظ لفظ المستعار فيها اسم جنس. ثم قال وتبعية لدى الوصفية والفعل والحرف. وتبعية يعني وقل هو استعارة تبعية إن كان بغير اسم الجنس لأنه مقابل لما سبق، إن كانت بغير اسم الجنس كالفعل وما يشتق منه من اسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة وكذلك اسم المكان اسم الزمان والآلة، على الصحيح في هذه الثلاث، على الصحيح في هذه الثلاث. إذن كل المشتقات من الفعل وسائر ما اشتق من الفعل فهو داخل في الاستعارة التبعية، الاستعارة التبعية. وكذلك الحروف كما قال هنا والفعل والحرف، والفعل والحرف. وكالحروف فهي من الموصوفية، من الموصوفية، لأن قوله لدى الوصفية فيه عموم، والفعل داخل فيه والحرف كذلك داخل فيه، لكن دخول الحرف سيأتي أنه باعتبار المتعلقات، باعتبار المتعلقات تبعية فيها شيء من الإشكالات. وكالحروف فهي من الموصوفية ومن احتمال الاستعارة بأنفسها بمعزل، يعني لو أرادنا الاستعارة بذات الفعل أو بذات الحرف بمعزل، بمعنى أنه لا يمكن أن تأتي الاستعارة منها البتة، وإنما لابد من النظر إلى أصولها، إلى أصولها، وهي المصادر في الأفعال والمشتقات والمتعلقات في الحروف. ولذلك سميت تبعية. لماذا؟ لأن تابعة، بمعنى أنها متضمنة للأصلية، متضمنة للأصلية. فإذا جاء الفعل وسائل المشتقات حينئذ لا نستعير اللفظ من الفعل مباشرة، وإنما نستعير من مصدر الفعل، رددناها إلى الاسم الجامد. وكذلك المشتق الوصف إذا جاءت الاستعارة لا نباشر الاستعارة باللفظ الوصف، وإنما ننظر إلى مصدره، حينئذ صارت تابعة للأصلية، هذا هو السبب فيها. يعني لماذا سميت تبعية؟ ومن احتمال الاستعارة بأنفسها بمعزل، وإنما المحتمل لها في الأفعال والصفات مصادرها، يعني لفظ الفعل بمعزل عن الاستعارة، لفظ الفعل نقول حالته تنطق بكذا، هنا سيأتي هذا المثال المشهور عندهم، تنطق أو الحال حاله ينطق بكذا أو تنطق بكذا، نقول ينطق هذا استعارة تبعية، لكن لم تجري في الفعل بذاته، لم نأتي بالفعل ينطق مباشرة وجعلناه استعارة، استعملناه في غير ما وضع له لمشابهة، لا، وإنما جئنا إلى النطق الذي هو المصدر، فأجرينا الاستعارة في المصادر، ثم بعد ذلك اشتققنا من المصدر بعد الاستعارة الأصلية ينطق وتنطق، فصارت استعارة تبعية. إذن الفعل نفسه بمعزل عن الاستعارة، وكذلك المشتقات بمعزل يعني بلفظها، مثل الحال ناطقة بكذا، ناطقة استعارة تبعية، هل يمكن ناطقة نأتي بها مباشرة ونجعله استعارة؟ لا، وإنما نتأول أولا، نقدر أن الاستعارة جرت في النطق الذي هو المصدر، مصدر ناطقة، ثم لما جرت في النطق الذي هو مصدر اشتققنا من هذا النوع ناطقة. إذن هي داخلة فيما سبق، كأنه يقول يمكن الاشتقاق من الجوامد ومن الأفعال ومن المشتقات، لكن من الجوامد مباشرة ومن الأفعال والصفات بواسطة، وهو النظر في مصادر الأفعال والمشتقات، أظن هذا واضح. وإنما المحتمل لها يعني الاستعارة التبعية في الأفعال والصفات مصادرها، وفي الحروف متعلقات معانيها. حروف هل هي محل المجاز ولا فيه نزاع، لكن المشهور هنا أنها تجري في الحروف كذلك. وفي الحروف متعلقات معانيها، فتقع الاستعارة أولا في المصادر والمتعلقات ثم تسري في الصفات والأفعال والحروف، أولا في المصادر والمتعلقات ثم تسري في الصفات والأفعال والحروف. وإنما سميت الأولى أصلية والثانية تبعية لأن الاستعارة تعتمد التشبيه إذ هي مبنية عليه، لا استعارة إلا بتشبيه، حينئذ في النوعين وجد التشبيه، وجد التشبيه. والتشبيه يقتضي كون المشبه موصوفا بوجه الشبه، أي كونه مشاركا للمشبه به في وجه الشبه. وإنما يصلح للموصوفية الحقائق المتقررة، أي الأمور الثابتة، كقولك جسم أبيض، الذي يوصف بالمعاني هو الأجسام، وعلى ما اشتهر أن المعاني لا توصف بالمعاني، هذا مشهور، لأن العرض لا يقوم بعرض، وهذا محل نزاع، محل نزاع، وإن كان قد يوصف العرض بعرض، لكن المشهور عند المناطق وتبعهم كثير من بيانيين أن العرض لا يقوم بعرض، بمعنى أنه لا توصف إلا الحقائق الثابتة، وهي التي يصلح أن يكون ماذا؟ أن يجري فيها التشبيه، لأن الشيء الثابت المستقر هو الذي يصح أن تشبه زيد به مثلا، أما الذي يزول ويأتي أو يأتي أحيانا ويزول في أوقات كثيرة هذا ما يصلح فيه التشبيه، لا يصلح فيه التشبيه. إذن والتشبيه يقتضي كون المشبه موصوفا بوجه الشبه، المشبه موصوفا بوجه الشبه، أي كونه مشاركا للمشبه به في وجه الشبه، لابد من اشتراك. زيد كالأسد، ما هو وجه الشبه؟ الشجاعة مثلا أو الجراءة، الشجاعة. حينئذ نقول التشبيه، الاستعارة مبنية على التشبيه، والتشبيه يقتضي أن يكون المشبه موصوفا بوجه الشبه، بمعنى أنهما قد اشتركا في الشجاعة، هذا أولا. وإنما يصلح للموصوفية الحقائق المتقررة، أي الأمور الثابتة، كقولك جسم أبيض وبياض ناصع، دون معاني الأفعال والصفات المشتقة، لأنها متجددة، والمتجدد في الأصل أنه لا يشبه به، وإنما يشبه بالشيء المستقر الثابت. إذن المعاني التي تضمنتها الأفعال والصفات المشتقات غير ثابتة، بل هي متجددة، والتشبيه يقتضي أن يوصف أو أن يلحق بوصف ثابت، حينئذ لا يتأتى التشبيه في الأفعال ولا في المشتقات ولا في الحروف، دون معاني الأفعال والصفات المشتقة لكونها متجددة غير متقررة، بواسطة دخول الزمان في مفهوم الأفعال وضعا وعروضه للصفات استعمالا، كأنه رده إلى دخول الزمن، بمعنى أن قام ويقوم قال هذا لا يمكن أن يشبه به، لماذا؟ لأنه دخله الزمن، وإذا كان الزمن حينئذ علق الوصف بزمن ما، إذن لا يكون مستقرا، لا يكون مستقرا. قام زيد في الزمن الماضي، إذن هو مقطع الآن، يقوم زيد إذن لم يكن ثم كان أو سيكون في المستقبل، إذن هذه المعاني القيام في قام ويقوم غير مستقرة، لماذا؟ لتعلقها بالزمن، فلما علقت بزمن والزمن قد لا يكون ثم يكون أو لا يكون الآن لم يكن أو كان في السابق ثم لا يكون الآن، حينئذ صار الوصف مرتبطا بزمن متغير، حينئذ ليست بثابتة ولا مستقرة. هذا دخول الزمن في الفعل وضعا بأصل الوضع، وأما في الصفات فالزمن داخل من حيث الاستعمال، فضارب يدل على زمن يعني الآن، ومضروب يدل على زمن يعني الآن، حينئذ استعمالا من جهة الاستعمال، من جهة الاستعمال، لأنه لابد من ذات ولابد من حدث ولابد من فاعل إلى آخره، حينئذ قم من جهة الاستعمال دلت المشتقات على الزمن لزوما بدلالة الالتزام لا بدلالة الوضع، بخلاف الفعل، فالفعل يدل على الزمن وضعا والمشتقات تدل على الزمن بدلالة الالتزام، لأنه حدث ضارب لابد من زمن نقع فيه، وضارب لابد من فاعل ولابد من محل نقع عليه، إذن لابد من زمن فهو لازم له كالمكان، إذ لا يكون الضرب والذات لا في زمن كما أنه لا يكون لا في مكان، فلابد من زمن ولابد من مكان. إذن الحاصل أن المشتقات تدل على الزمن لكن بدلالة التزام، يعني من جهة الاستعمال. وأما الموصوف في نحو شجاع باسل، رجل شجاع باسل، وجواد فياض، وعالم النحرير، فمحذوف أي رجل شجاع باسل. وكذلك الحروف نظر فيها من حيث الاستعارة التبعية، كذلك الحروف لأنها روابط، روابط وآلات، هذا المشهور عند البيانيين أن الحرف له متعلق، تعلق به، وهذا المتعلق هو الذي أفاد المعنى في الحرف، وأما الحرف فلا يستقل بالمفهومية البتة، بمعنى أنه لا يدل على معنى في نفسه، لا يدل على معنى في نفسه. حينئذ كيف يقال بأنه لا يدل على معنى في نفسه ونحن نقول من للابتداء وفي للظرفية وكي للتعليل واللام للملك إلى آخره؟ كيف تفيد هذه المعاني مع أنها لا تدل على معنى في نفسها، على معنى في نفسها؟ لو قيل بأنها تدل على معنى في نفسها لكنه غير مستقل كالفعل والحرف وكالفعل والاسم لما بعد، وقد قيل به، لكن هم يرون أن الفعل الحرف يدل على معنى في غيره باعتبار المتعلق، هذا الذي يقال فيه إنه للابتداء هذا متعلق من، وكذلك الظرفية هو متعلق في، والتعليل متعلق اللام، وهكذا. حينئذ أفادت هذه الحروف معاني باعتبار ماذا؟ باعتبار النظر إلى متعلقاتها. هذا المذكور عند البيانيين وفيه بحث كما قال المرشدي، فقال والتحقيق أن يقال إن الاستعارة في الأفعال وجميع المشتقات التي يكون القصد بها إلى المعاني القائمة بالذات تبعية، هذا واضح، لأن المصدر الدال على المعنى القائم بالذات هو المقصود الأهم الجدير بأن نعتبر فيه التشبيه، التشبيه إنما هو قام على أو قائم على المصادر. لماذا؟ لأنه معين، لأنه معين، والذات مبهمة، الذات مبهمة. لو قيل قام، قام يستلزم فاعلا، كذلك؟ طيب، قام دل على القيام، المصدر المعنى القائم بالنفس هل هو معين أو مبهم؟ قيام، قيام معين أو مبهم؟ لا إله إلا الله، قيام معين، لم نقل فعل مصدر فعل، فعل هذا مصدر لكنه غير معين، حينئذ نقول قيام هذا معين، إذن قام دل على مصدر معين، والذات هو يستلزم الذات، ها، التي هي محل للقيام والتي هي أحدثت القيام، حينئذ نقول دلالة قام على الذات الفاعل دلالة لزومية، ودلالة قام على قيام دلالة وضعية، وأيهما المعين وأيهما المبهم؟ المصدر معين والذات مبهمة، من هو قام؟ قام من الذي أحدث القيام؟ لم يذكر. كذلك قائم الوصف، تقول قائم دل على مصدر معين ودل على ذات مبهمة، إذن أي النوعين أولى بالاعتبار، المعين أو المبهم؟ المعين، إذن صار المصدر هو المقصود بالأصالة، ولذلك قال لأن المصدر الدال على المعنى القائم بالذات هو المقصود. لماذا؟ لأنه الأهم الجدير بأن يعتبر فيه التشبيه، لأنه معين والذات مبهمة، وإلا لذكرت الألفاظ الدالة على أنفس الذوات دون ما يقوم مقامها من الصفات، فيقول ذات لها علم وذات لها قيام وذات لها، لكن لم يقل العرب هذا، لم يأتوا بالذات مع الدلالة على المعنى المتصف به، وإنما قالوا قائم، قالوا عالم، قالوا نحرير ونحو ذلك. وذكر السيوطي في وجه التسمية أن الاستعارة مبناها على التشبيه وهو وصف، والأصل فيما يوصف الحقائق والذوات دون المعاني، معاني الأفعال والصفات ودون الحروف، فإذا وقعت فيها يعني الاستعارة فالتشبيه في الأفعال والصفات بمعنى المصدر، يعني اتفقوا الخلاف في التعليل فقط، اتفقوا على أن الاستعارة التبعية واقعة في الأفعال وفي الحروف، على الكلام المذكور الآن أنهم اتفقوا على وجود الاستعارة التبعية في الأفعال والصفات والحروف، لكن هل هي في ذواتها أم على تقدير مصادرها ومتعلقات الحروف؟ الثاني هو المشهور عند البيانيين. فالتشبيه في الأفعال والصفات بمعنى المصدر وفي معاني الحروف بمتعلق معناها. قال السكاكي: والمراد بمتعلقات معاني الحروف ما يعبر بها عنها عند تفسير معانيها، كقولنا من معناها ابتداء الغاية، وفي معناها الظرفية، وهكذا. هذا المراد به متعلق الحرف. فنقول حينئذ إذا علم هذا: التشبيه الذي تبنى عليه الاستعارة إذا وقع في الفعل والوصف المشتق منه كاسم الفاعل واسم المفعول يكون للأصل، يكون لي للأصل إذا مر بك أو أردت أن تحكي أنت. حينئذ إذا حكيت استعارة في فعل ومشتق، حينئذ في الإضمار في النفس النطق والتعبير إنما يكون بالفعل وبالمشتقات، وإنما يكون التقدير في النفس بأن أجريت أولا الاستعارة في المصدر ثم اشتق من المصدر فعل ومشتق، فعل ومشتق. حينئذ هي في الباطن استعارة أصلية تفرع عنها استعارة تبعية، ولا يقال بأنه مباشرة ذكر الفعل وأريد به التشبيه. فالتشبيه حينئذ يكون بماذا؟ للأصل، أي أصلها الذي هو المصدر أولا، ثم تجره فيهما بطريق التبعية، وسيأتي بيانه. فنحو ماذا؟ فنحو قول تعالى كما مر معنا: فبشرهم بعذاب أليم. هذا مر معنا أين؟ فبشرهم بعذاب أليم تحكمية، وهي نوع من أنواع العنادية. أحسنتم. فشبه الإنذار، انظر، فبشرهم هذا فعل أمر، عندنا تبشير وعندنا إنذار، فشبه الإنذار الذي هو مصدر المستعار له بالتبشير، فبشرهم كأنه قال فأنذرهم، هذا الأصل، فأنذرهم بعذاب أليم، لكن شبه ماذا؟ شبه الإنذار الذي هو مصدر المستعار له بالتبشير، الذي هو مصدر المستعار فيه، والسعير له اسمه تهكما، لأن عنادية تهكمية، ثم اشتق منه الفعل، ثم اشتق منه الفعل، يعني أولا أجلت الاستعارة في المصادر التبشير بالإنذار، ثم بعد ذلك اشتق من التبشير ببشرهم. فأولا أجلت الاستعارة في المصدر ثم أجريت في الفعل، فسرت الاستعارة إليه، سرت إليه يعني إلى الفعل. وكذلك قوله: إنك أنت الحليم الرشيد بدل السفيه الغوي، فإنه شبه السفه والغي بالحلم والرشد، والسعير لهما اسمهما ثم اشتق منهما الوصف، هذا في الفعل والمشتق. وإذا وقع التشبيه لحرف بحرف، هذا محل إشكال، إذا وقع التشبيه بحرف لحرف، حينئذ يكون التشبيه بماذا؟ شبهت متعلق حرف بمتعلق حرف آخر، يعني متعلق الحرف المشبه بمتعلق الحرف المشبه به، ثم عبرت عن المعنى الثاني بالحرف الأول، بالحرف الأول. إذا وقع التشبيه لحرف بحرف فطريقه حينئذ أن يشبه متعلق الحرف المشبه بمتعلق الحرف المشبه به، واضح؟ عندنا متعلق ومتعلق للابتداء للظرفية، المشبه والمشبه به، عندنا حرفان، حرف مشبه وحرف مشبه به، حينئذ ننظر إلى متعلق الحرف المشبه فنشبهه بماذا؟ بمتعلق الحرف المشبه به، ثم يجري في الحرف المشبه به فيستعمل في المقام الذي يستعمل فيه الحرف المشبه. فنأتي للحرف المشبه به بعد أن أجرينا التشبيه بين المتعلقين، فنأتي بالحرف حرف المشبه به فنستعمله في المشبه، نستعمله في المشبه، فحينئذ نحذف الحرف المشبه وننظر إلى متعلقه ونأتي بالحرف المشبه به نستعمله في الحرف المشبه، واضح هذا؟ فنحو قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون لهم حبيبا وولدا، هذا الأصل فيه. حينئذ اللام هنا هذه تسمى لام الصيرورة والعاقبة، والأصل فيها للتعليل، الأصل فيها للتعليل. حينئذ هنا حصل مجاز في اللام. الأصل هذه في اللام أنها تعليلية، ولذلك لو جرى على الأصل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم ولدا وحبيبا وابنا إلى آخره، لكن لما لم يكن كذلك حينئذ شبه حرف بحرف، حرف بمتعلق حرف بمتعلق حرف، كلاهما لام، لكن اللام تختلف باعتبار المتعلقات. شبه ترتب العداوة والحزن على الالتقاط فصار لهم عدوا وحزنا، هذا مشبه به. شبه ترتب العداوة والحزن على الالتقاط بترتب علته الغائية الأصل، وهي المحبة والحنو كونه ولدا إلى آخره. ثم استعمل في المشبه اللام الموضوعة للمشبه به، أعني ترتب علة الالتقاط الغائية عليه، فجرت الاستعارة أولا في العلية والغرضية ثم تبعتها في اللام، فصار حكم اللام حكم الأسد، ثم استعيرت لما يشبه العلية وصار متعلق معنى اللام هو العلية والغرضية. يعني أولا عندنا ترتب وترتب، الجامع بينهما الترتيب، التقطه آل فرعون ليكون ماذا؟ حبيبا ولدا. طيب هذه العلة الغائية الأصل فيها، لكن صار ماذا؟ صار عدوا. حينئذ اللام مع اللام صارت متعلقة، اللام مختلف، فشبهت اللام الغائية الأصلية التي يترتب عليها الولد والحنية والمحبة، شبهت بمتعلق اللام التي يترتب عليها العدو العداوة والحزن، ثم استعير المعنى السابق المشبه به للمشبه، واستعملت اللام مقام اللام، وهذا لا يظهر لأن اللام متحدة، اللام متحدة. حينئذ هذه اللام في الأصل أنها ليست لام التعليل، ليست لام التعليل، وإنما استعملت بعد إجراء التشبيه، تشبيه متعلق اللام، لام الغاية باللام التي هي لام الصيرورة، ثم بعد ذلك جرت الاستعارة في اللام فعبر باللام الثانية لام المشبه به عن اللام لام المشبه، والجامع بينهما الترتب، جامع بينهما الترتب، لأنه يترتب على الغائية المحبة والحنو، ويترتب على غير الغائية العداوة والحزن، فشبه هذا بذاك. حينئذ المشبه به ما هو؟ الغائية، ولذلك قال هنا شبه ترتب العداوة بالعلة الغائية، فجعلت هي أصل وذاك فرع. فعندنا لامان، لام للتعليل وهي غائية، ولام صيرورة، شبهت الأولى بالثاني باعتبار المتعلق. وكما سبق أن المراد بمتعلق الحرف ما يعبر به عنه عند تفسير معناه، مثل قولنا معنى من ابتداء الغاية إلى آخره، فهذه ليست معاني هذه الأحرف، وإلا لما كانت حرفا بل كانت اسما لدلالتها على معاني مستقلة بالمفهومية، لأن الاسمية والحرفية إنما هي باعتبار المعنى، وإنما هي متعلقات معانيها، أي إذا أفادت هذه الأحرف معاني ترجع تلك المعاني إلى هذه بنوع استلزام، بمعنى أن الحرف لا يدل على معنى بذاته، لا مستقلا بالمفهومية ولا بعض المعنى، وهذا محل إشكال. حينئذ على المشهور أنها دلت على هذه المتعلقات بنوع استلزام، يعني لا بذاتها، الاستلزام ما دل على خارج، إذن معنى الابتداء خارج عن من، خارج عنها، وأما لفظ من لا يدل على معنى آخر، فهو مجرد عن المعنى من كل وجه، ولكن دل على معنى الابتداء والتبعيض إلى آخره بنوع استلزام، بنوع استلزام، وهو أن الحرف عند ذكر ما يتعلق به من الأسماء والأفعال يلزمه ذلك المفهوم، لا أنه يدل عليها مطابقة. والمثال المشهور للاستعارة التبعية الواقع في الفعل قوله نطقت الحال بكذا، نطقت الحال بكذا، ومنه مثال مصنف لا تذكره، فنقول لما كان الغرض التشبيه لدلالة الحال على أمر بالنطق، بجعل دلالة الحال مشبها ونطق الناطق مشبها به، الحال يعني وصف حال الشخص ما يعبر عنه بلسان الحال، حاله دلالة، له دلالة أراد أن يشبه هذه الدلالة دلالة الحال بمن يتكلم، كأنها تكلمت بكذا، كأنها تكلمت بكذا، حينئذ ماذا صنع؟ جعل دلالة الحال مشبها ونطق الناطق مشبها به، والجامع إيضاح المعنى وإيصاله إلى الذهن، فنطق الناطق يوصل المعنى، وكذلك الحال دلالة الحال يوصل إلى المعنى، هذا الجامع الإيضاح. فحينئذ ماذا صنعنا؟ شبهنا دلالة الحال بنطق الناطق، بنطق الناطق. ثم استعير للدلالة لفظ النطق، يعني عبر عن الدلالة بلفظ النطق، بلفظ النطق. ثم اشتق من النطق المستعار للفعل ماذا؟ اشتق فعل، الحال تنطق الحال بكذا أو نطقت الحال بكذا، فاشتق من المصدر الذي هو النطق نطاقا، فتكون الاستعارة في المصدر أصالة وفي الفعل تبعا، كحال الصوفي ينطق مثله، جرت أولا في المصدر الذي هو النطق نطق الناطق، ثم بعد ذلك اشتق من المصدر ينطق، كحال الصوفي ينطق أنه المنيب، يعني بأنه المنيب الموفي، المنيب أي الراجع من الإنابة، الإنابة فيها معنى الرجوع، الراجع إلى الله تعالى عن كل ما يفرقه عنه من شهوات النفوس، والموفي موفي صل من أوفى، والموفي هذا اسم فاعل أوفى، أوفى بالوعد والعهد، يعني وفى بمعنى أتم، بمعنى أتم، والموفي يعني بحقوق التكليف المؤدي للعهد الذي أخذ عليه بأن يتبع أمر مولاه ما استطاع، كذا في الحاشية. إذن كحال الصوفي ينطق أنه المنيب الموفي، ينطق يعني حال الصوفي، يعني دلالة الصوفي حاله، ينطق أنه الذي وفى بما أمره الله عز وجل. هذا. ومثال الوصف المشهور الحال ناطقة بكذا، ناطقة، والقول كسابقه وهو الفعل، فالتشبيه فيه للنطق أولا بجعل دلالة الحال مشبها ونطق الناطق مشبها به، ووجه التشبيه إيضاح المعنى وإيصاله للذهن، ثم استعير للدلالة لفظ النطق، ثم اشتق من النطق المستعار الوصف الذي هو ناطق، والاستعارة في المصدر أصلية وفي الوصف تبعية. إذن واللفظ إن كان جنسا، واللفظ إن جنسا فقل أصلية وتبعية لدى الوصفية، يعني وقل هو استعارة تبعية لدى بمعنى عند، لدى بمعنى عند، لدى الوصفية، يعني عند وجود الوصفية فيه، وصفية نسبة إلى الوصف، وهذا قوله الوصفية دل على أن المراد بقوله إن جنسا الجامد، دل على أن المراد بقوله إن جنسا مراد به الجامد، لأن الجنس يصدق على المشتق، ذلك يصدق على المشتق. والفعل هذا معطوف على الوصفية، يعني لدى الفعل، والحرف أي لدى الحرف معطوف على الوصفية، كأنه قال لدى الوصفية والفعلية والحرفية، والحرفية أي كون اللفظ فعلا أو حرفا، كقولك حال الصوفي ينطق، حال مبتدا وهذا أحسن الرفع، والكاف داخلة على محذوف، يعني كقولك أنت في المثال حال الصوفي ينطق، هذا خبر، ينطق بماذا؟ ينطق أنه، بأنه على إسقاط الحرف وهو قياسي، يعني الصوفي المنيب الموفي، المنيب الموفي. إذن عندنا استعارة أصلية واستعارة تبعية، والأصلية والتبعية متقابلتان. ثم قال وأطلقت وهي التي لم تقترن بوصف أو تفريع أمر فاستبن، وجردت بلائق بالفصل، ورشحت بلائق بالأصل، نحو ارتقى إلى سماء القدس ففاق من خلف أرضا حسي، من خلف هكذا. وتنقسم الاستعارة باعتبار آخر غير الطرفين والجامع واللفظ، وذلك بكونها وذلك باعتبار كونها مقرونة بصفات أحد الطرفين أو غير مقرونة بها، يعني اعتبار ذكر ما يلائم الطرفين وعدمه. طرفين ما هما؟ المستعار والمستعار منه، قد يوصفان وقد لا يوصفان، قد يأتي مجرد المستعار دون أن يقيد، وكذلك المستعار منه قد يأتي مجردا غير مقيد، هذا يسمى مطلقة، وقد يقيد المستعار منه دون المستعار، وقد يكون بالعكس، قد يكون به بالعكس. المراد هنا اللفظ عينه هل وصف أم لا، والمراد بالوصف الصفة المعنوية ما هو أعم من النعت عند النحاة، لأنه قد يأتي مركبا وقد يأتي مفردا. وهي بهذا الاعتبار، اعتبار ذكر ما يلائم الطرفين وعدمه، ثلاثة أقسام: مطلقة ومجردة ومرشحة. مطلقة ومجردة ومرشحة. أشار إلى الأولى بقوله وأطلقت هي، يقال أطلق الكلام لم يقيده بشرط، أطلقت وهي التي لم تقترن، وأطلقت أي عن التقييد، ولذلك يقال أطلق الكلام لم يقيده بشرط ولا غيره، أي عن التقييد بما يلائم أحد الطرفين، وتسمى حينئذ مطلقة موافقة لهذا المعنى. إذا مطلقة الاسم يدل على مسمى، بمعنى أنه لم يقيد فيها المستعار منه ولا المستعار له، حينئذ صارت مطلقة. وهي أي المطلقة التي لم تقترن بوصف، قارن الشيء بالشيء والشيء إلى الشيء وبين الشيئين جمع، واقترن الشيء بغيره اتصل به وصاحبه. لم تقترن هنا نفى ماذا؟ نفى الاقتران، بمعنى أنه لا يصاحبه شيء مما ذكر، ولم يجمع إليه شيء مما ذكر. إذن وأطلقت وهي أي الاستعارة التي، وهي الاستعارة المطلقة التي لم تقترن، يعني بشيء يلائم أحد الطرفين، لا المستعار له ولا المستعار منه. أطلقت من ماذا؟ قال بوصف أو تفريع أمر، يعني لم تقيد بوصف ولم تقيد بحكم ينبني على المستعار منه أو المستعار له. تفريع أمر يقصد به أن يبنى عليه حكم، أن يبنى عليه حكم. لم تقترن بوصف، أي بوصف يلائم ماذا؟ أحد الطرفين. والمراد هنا بالوصف الصفة المعنوية، صفة المعنوية التي هي معنى قائم بالغير، سواء كانت النعت النحوي مشهور الذي هو أحد التوابع أو كانت غيره، وذلك نحو عندي أسد، وكانت القرينة حالية، قال عندي أسد، هذه استعارة أو لا؟ ها، لو قال عندي أسد ولم تكن عندنا قرينة لا لفظية ولا حالية صار حقيقة، حينئذ يحمل الأسد هنا على حيوان مفترس. لو قال عندي أسد هذه قرينة حالية، إذن عندي أسد، أسد عندي أسد، كلاهما قد أطلقا عن القيد، حينئذ لم يقيد المستعار منه ولا المستعار له، لا الأسد ولا الرجل الشجاع، حينئذ يقول هذه مطلقة، لأن قرينة حالية، إذا أشرت إليه قلت عندي أسد، حينئذ يقول هذه قرينة حالية، فدل على أن الأسد المراد به هنا الرجل الشجاع. أسد هل قيد؟ الجواب لا. إذن عندي أسد وكانت القرينة حالية، فهي استعارة مطلقة لا مجردة ولا مرشحة، ولا مرشحة، وهي التي لم تقترن. واختار التعبير بتقترن دون تصادف ونحوه ليتناول ما ذكر مع المستعار سواء كان قبله أو بعده. لقد لم تتصل، الاتصال في الأصل إنما يكون لشيء لاحق به، يعني لما بعده، حينئذ الوصف هنا والاقتران بالمستعار منه أو له قد يتقدم وقد يتأخر كذلك، والتعبير بالاقتران يدل على هذا، لأن الاقتران أعم من التناول والاتصال، لأن الاتصال يفهم منه في الأصل أنه أن يكون المستعار منه أو له سابق ويكون الوصف لاحقا، وليس كذلك، ليس هذا المراد، وإنما المراد أنه متى ما قرن به وصف، سواء هذا الوصف كان متقدما أو متأخرا، وما كان بعضه قبله وبعضه بعده. يعني قد يكون ثم وصف للمستعار منه، منه ما هو متقدم ومنه ما هو متأخر. إذن قوله لم تقترن أطلق هنا الاقتران، قد يكون متقدما فقط وقد يكون متأخرا يعني الوصف، وقد يكون بعضه متقدم وبعضه متأخر. أو تفريع أمر بوصف، أو تفريع أمر، أو للتنويع هنا، أو للتنويع. وتفريع يقال فرع من الأصل مسائل استخرجها وجعلها فروعا، فرع من الأصل مسائل استخرجها وجعلها فروعا. أو تفريع أمر، أو لم تقترن بتفريع أمر، لأن النفي هنا منصب على شيئين، على الوصف وعلى عدم التفريع. إذن ليس ثم وصف وليس ثم تفريع أمر، فقوله بوصف هذا متعلق بقوله تقترن. أو تفريع أمر كأنه قال أو لم تقترن بتفريع أمر، فنفي الاثنان. أو إن لم تقترن بتفريع أمر أي تفريع كلام، والمراد به ذكر حكم مبني على أن المستعار مستعمل في معناه الوضعي، ذكر حكم مبني على أن المستعار مستعمل في معناه الوضعي، بمعنى ألا يذكر شيء يدل على أن المستعار استعمل في معناه الوضعي، هكذا عبر في المرشدي. وفي الحاشية ذكر حكم ينبني على المستعار له أو منه، وإن لم يكن بصيغة تفريع، بصيغة تفريع. فاستبن أي اطلب بيان الأمور وحقائقها، فهنا فصيحة أو للعطف. والسبن هذا فعل من السبانة، أمر من السبانة يستبين، بمعنى طلب الإيضاح والإظهار. فالمطلقة ما هي؟ هي التي لم تقترن بشيء من ملائمات المستعار منه والمستعار له، نحو رأيت أسدا إذا كانت قرينة حالية، إذا كانت قرينة حالية، حينئذ نسميه ماذا؟ استعارة مطلقة، استعارة مطلقة. ثم قال وجردت، هذا النوع الثاني، هنا مطلقة ومجردة ومرشحة، وأشار إلى الثانية وهي المجردة بقوله وجردت أي للسعارة جردت. يقال جرده جردا، قشره وأزال ما عليه، قشره وأزال ما عليه. وجردت أي للسعارة، وسميت حينئذ مجردة لتجردها عما يقويها من الإطلاق أو ترشيح. وهذا متى؟ إذا قرنت بلائق، وجردت بلائق، لا بد من التقدير. وجردت متى؟ إن اقترنت بلائق، بلائق أي موافق ملائم مناسب بالفصل، والمراد بالفصل هنا المستعار له. عبر عن الأصل بالمستعار منه وقابله بالفصل لأنه فرع، والفصل يطلق ويراد به الفرع. إذن إذا اقترنت الاستعارة أو اقترن المستعار له بملائم، بوصف ملائم له موافق، حينئذ نسمي الاستعارة مجردة، نسمي الاستعارة ماذا؟ مجردة، بشرط مجردة مطلقا إذا لم يقترن المستعار منه بشيء. يعني إذا أطلق المستعار منه وقيد المستعار له، حينئذ نسمي هذه مجردة. وجردت بلائق أي موافق ملائم مناسب بالفصل أي المستعار له من الصفات أو التفريعات، يعني الصفات بوصف أو تفريع أمر، فهي مجردة. ووجه التسمية ظاهر لأنها جردت عما يلائم المستعار منه، جردت لأن قلنا جرده أزال ما عليه أو قشره أزال ما عليه، أين الإزالة هنا؟ حصلت المستعار منه، حصلت المستعار منه. مثاله قوله غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا خضعت لضحكته رقاب المال، خضعت في بعض النسخ. غمر الرداء رداء غمر الرداء غمر الرداء الرداء هو المستعار له وغمره أي كثير هذا وصف للمستعار له لأن الإضافة هنا تفيد ماذا تفيد الوصفية كثير العطاء كأنه قال عطاء كثير كثير العطاء نقول كأنه قال عطاء كثير غمر الرداء أي كثير العطاء استعار الرداء للعطاء استعار الرداء للعطاء لأنه يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليه ثم وصفه بالغمر الذي يناسب العطاء الذي هو الكثرة تجريدا للاستعارة والقرينة ما بعده من سياق الكلام سياق الكلام إذن الرداء هذا مستعار له ووصفه بقوله غمر حينئذ وجدت المجردة إذن المجردة هي ما اقترنت بما يلائم المستعار له تسمى مجردة ثم قال ورشحت بلائق بالأصل هذا أشار إلى النوع الثالث وهي المرشحة ورشحت أي الاستعارة يقال رشح فلان فلانا هيأه وأهله وترشح فلان لكذا تأهل وتهيأ وتقوى وفيه معنى التقوية فيه معنى التقوية ورشحت أي الاستعارة أي سميت بذلك لأن الترشيح كما قال في المرشدي هو تربية ولا شك أنه يرى أنه يعني الترشيح هنا إراد ما يلائم المستعارة منه تقوية لأمر الاستعارة وتربية للمبالغة لوحظ فيه معنى التقوية أو أولى ورشحت بلائق يعني إن اقترنت بلائق يعني بملائم بلائق يعني بملائم وجردت بلائق يعني اقترنت بلائق ورشحت كذلك نقدر فيه ما قدرنا في السابق إن اقترنت بلائق بالأصل أصل هنا المراد به المستعار منه مستعار منه دون المستعار له دون المستعار له حينئذ تسمى مرشحة مطلقا فقط دون أن يضم إليها معنى التجريد والأصل وهو المستعار منه نعم ورشحت بلائق أي إن قرنت بما يلائم الأصل وهو المستعار منه من الصفات أو التفريعات فالمرشحة هي التي قرنت بما يلائم المستعار منه وذلك قول تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم اشتروا ربحت تجارتهم استعير الاشتراء للاستبدال والاختيار أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى في استبدال أليس كذلك فما ربحت تجارتهم هذا تفريع حكم لأن التجارة والربح هنا على الشراء لا على الأصل الذي هو الاستبدال حينئذ هذا مثال لما ترتب عليه حكم يعني من أحكام اللفظ الذي جعل مستعارا استعير الاشتراء للاستبدال والاختيار ثم فرع عليها ما يلائم الاشتراء من الربح والتجارة إذن ورشحت إن اقترنت بلائق أي موافق بالأصل يعني المستعار ها منه نعم الأصل المستعار منه والفصل هو المستعار له ثم مثل لذلك بقوله نحور تقى نحور تقى المصنف رحمه الله تعالى مصر على الأمثلة كلها صوفية ونحن نشرحها ونأتي أمثلة في الشرح نحور تقى إلى سماء القدس ففاق من خلف أرض الحس ارتقى بمعنى صعد فالارتقاء هو التصاعد من سفل إلى علو يلائم السماء مستعارة لحضرة القدس إلى سماء العلو سماء القدس يعني تقييد قدس المراد به الحضرة فالارتقاء هو التصاعد من سفل إلى علو يلائم السماء المستعار لحضرة القدس والقدس هو عبارة عن إدراك نزاهة الرب عن كل ما لا يليق تقديس هو النزاهة لكن لهم صلاح خاص به أو عن الاتصاف بالتقديس عن رعونات النفوس وشهوات العاجلة قال هناك ولا يخفى ما في ارتقى وفاق من الأصلية والتبعية لماذا الأصلية في المصدر وهو الارتقاء والتبعية في الفعل وهو ارتقى والترشيح حيث السعير الارتقاء لانتقال حال السالك من حال إلى حال أعلى منه، وفاق بمعنى على وهو مما يلائم السعار منه. وأما بقية البيت ففاق كل نعم ففاق من خلف أرض الحس، فهي استعارة مجردة حيث السعير الأرض للصفات الدنية الأرض خلف نعم ففاق من خلف أرض الحس خلف أرض الحس، والحس يلائمها لإدراكها به إدراكها به. إذا النحور تقى إلى سماء القدس ففاق من خلف أرض الحس، ارتقى إلى حضرة المكون من غاب عن الأكوان. من خلف أرض الحس يعني جعلها وراءه، جعلها وراءه، حينئذ الحس ما يدرك بالحس. وقوله من خلف أرض نقول هذا فيه ترشيح، فيه ترشيح. وقد يجتمع التجريد والترشيح في كلام واحد، يجتمع هذا واضح إذا قيد المستعار منه وقيد المستعار له، ولذلك جعلها بعضهم قسما رابعا، قسما رابعا، كقوله لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم. شاكي أي تام، ومقذف أي مرمي به كثيرا في الحروب والوقائع فيكون تجريدا. فقوله شاك السلاح هذا تجريد، شاك السلاح لأنه وصف ملائم للمستعار له وهو الرجل الشجاع، شاك السلاح سلاح. وقوله مقذف إلى آخره ترشيح لأن هذه الأوصاف تلائم المستعار منه وهو الأسد الحقيقي. لبد هذا جمع واحده اللبدة وهي الشعر المتراكب بين كتفي الأسد، لبدة هذا مفرد، ولبد هذا جمعه مراد به الشعر المتراكب بين كتفي الأسد. ثم قال وأبلغها الترشيح لابتنائه على تناسي الشبه وانتفائه وانتفائه. عرفنا أن الاستعارة ثلاثة أنواع، مطلقة ومقيد نعم مطلقة ومجردة ومرشحة. أي الأنواع الثلاث أبلغ؟ قال أبلغها الترشيح، أبلغها الترشيح أي أبلغ هذه الثلاثة ترشيح، أي أن الترشيح أبلغ من الإطلاق والتجريد ومن جمع التجريد والترشيح معا لاشتماله على تحقيق المبالغة في التشبيه. يعني الترشيح فيه تحقيق المبالغة في التشبيه لأن في الاستعارة مبالغة ليست في التشبيه، نعم الاستعارة فيها مبالغة ليست في التشبيه لأنها تشبيه وزيادة. قد عرفنا فيما سبق أن أركان الثلاثة مبنية على المبالغة، فترشيحها بما يلائم المستعار منه تحقيق لذلك تقوية لهم، والتجريد أبلغ من الإطلاق لأن فيها مبالغة من جهة زيادة التصوير، وهو وإن كان بليغا لكونه جامعا بين فضيلة النوعين التشبيه والاستعارة لكنه اعتراف بالتشبيه بخلاف الترشيح، فإنه مبني على تناسي التشبيه، بمعنى أن المجرد وكذلك المطلق يلاحظ فيه التشبيه، هو تشبيه وزيادة، تشبيه وزيادة. وأما المرشحة فإنها مبنية على تناسي التشبيه، يعني كأن لم يكن تشبيه أصلا، وهو الذي نص عليه الناظم. إذن لكنه اعتراف بالتشبيه بخلاف الترشيح، فإنه مبني على تناسي التشبيه، والإطلاق العالي عن صفات أحد الطرفين عار عن حسن الاستعارة، يعني ليس فيها شيء من الحسن هذه المطلقة، فالترشيح أبلغ منهما والتجريد أبلغ من الإطلاق، هكذا على الترتيب، ترشيح ثم المجردة تجريد ثم الإطلاق ثم الإطلاق. وبعضهم يقدم المطلقة على المجردة لكن المجردة مقدم على المطلقة. فقوله أبلغه الترشيح أي أبلغ الأمور الثلاثة المأخوذ منها أقسام الاستعارة، أي أقوى في البلاغة وأنسب بمقتضى الحال، يعني حال الاستعارة، وهو حال إرادة المبالغة في التشبيه لأنه يقويها، وليس المراد أنه أقوى في المبالغة في التشبيه لأنه مفاد بإفادة حقيقته فلا حاجة لذكره، بمعنى ان التشبيه ماخوذ من مفهوم الاستعاره من حيث هي، واما المبالغه فهو الذي دل عليه الترشيح لابتنائه على تناسي الشبه. ها لابتنائه، ابتناء يعني بناء، على تناسي على اظهار نسيانه وكانه منسي بالكليه، والشبه بعضهم ضبطه بالشبه بالكسر وهو ضرب من النحاس، ليس مرادا هنا، ليس مرادا هنا الشبه غلط، والشبه هو المراد هنا بفتح الشين مشددة وسكون الباء ضرورة بمعنى المشابهة، لأن الشبه والشبه لغتان بمعنى، يقال هذا شبهه أي شبيهه، وبينهما شبه بالتحريك هو المراد هنا، الذي هو بالتحريك هو الذي يراد هنا. حينئذ الباء محركة في الأصل، باء محركة في الأصل فسكنها من أجل الضرورة. وانتفائه أي دعوى انتفائه، والعطف من عطف اللازم على الظاهر، يعني إذا تنوسي الشيء حينئذ نفي، هذا الأصل فهو لازم له، لازم له على تناسي الشبه، شبه بالفتح، والمراد على شدة تناسيه، وإلا فأصل الاستعارة مبني على تناسيه أيضا. لما ذكر أن الاستعارة قد تكون مرشحة وكان الترشيح مقتضيا لكون المراد من المستعار هو المشبه به لا المشبه، كذلك يعني المرشحة قيد لأي شيء؟ للمشبه به، والاستعارة قائمة على ماذا؟ على المشبه. إذا قد يظن الظان أن بينهما تنافي بين الاستعارة والمرشحة، لأن المرشح النظر يكون للمستعار منه المشبه به، والاستعارة قائمة على النظر إلى المشبه. وكان الترشيح مقتضيا لكون المراد من المستعار هو المشبه به لا المشبه، والاستعارة تقتضي أن يكون المراد منه هو المشبه لا المشبه به. حينئذ نتوهم أن بين الترشيح والاستعارة تنافيا، أشار إلى ما يزول به هذا الوهم من تحقيق مبنى الترشيح، فقال لابتنائه أي الترشيح أي مبناه حصل على تناسي الشبه أي تشبيه وصرف النفس عن توهمه، فيدعى أن المستعار له نفس المستعار منه لا شيء مشبه به، يعني كأنه على ما مضى أنه يدعى أنه فرد من أفراده، يعني مشبه فرد من أفراد المشبه به. حينئذ إذا ادعي ذلك ملاحظة المشبه به لا يلزم منه تناسي المشبه، والعكس به بالعكس. ثم قال فصل في التحقيقية والعقلية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا لن يكون درس إن شاء الله تعالى، خميس كما هو الزاد مختصر، والجمعة إن شاء الله قواعد الأربع، والسبت كتاب التوحيد، والأحد زاد الصلاة، والاثنين والثلاثاء والأربعاء يكون معنا الجوهر إن شاء الله تعالى. طيب واضح؟